بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة التي نبين فيها من القاتل الذي تجب عليه الكفارة، بعد أن خلصنا إلى أن القاتل الذي تجب عليه الكفارة بالاتفاق هو القاتل المخطئ، والقاتل شبه المتعمد تجب عليه كفارة على القول الصحيح، وأما قاتل نفسه والقتل المأذون فيه شرعا ليس فيه كفارة. وخلصنا إلى مسألة أخرى من أنواع القتل، وهو القتل العمد، هل يجب على القاتل المتعمد كفارة القتل أو لا يجب عليه أن يكفر كفارة القتل؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم على قولي. القول الأول، يرون أن القتل العمد لا تجب فيه كفارة، أن القتل العمد لا تجب فيه كفارة القتل. ما دليلكم على أن وهذا يذهب إليه كثير من الفقهاء، أكثر الفقهاء يرون أن القتل العمد لا تجب فيه الكفارة. ما الدليل على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد؟ قالوا دليلنا القرآن الكريم، فالله جل ذكره بين في سورة النساء في قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ثم قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة. قال: وإن كان من قوم بينكم وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. إذن ذكر الله جل وعلا في الآية الأولى القتل الخطأ ومتى تجب الكفارة ومتى لا تجب، ثم بعد ذلك أتى بآية أخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقولون إن الله جل ذكره بيّن في الآية الأولى القتل الخطأ أي القاتل المخطئ وأوجب عليه الكفارة، ثم ذكر في آية أخرى القاتل المتعمد وبين عقوبته ولم يذكر عليه كفارة، مما يدل على التمايز والتغاير بين القتلين. فالقاتل المخطئ تجب عليه كفارة بنص القرآن، والقاتل المتعمد ذكر حكمه في القرآن ولم يأتي معه كفارة، مما يدل على أن القتل العمد لا تجب فيه كفارة. وما كان ربك نسيا ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله جل وعلا كونه يذكر نوعي القتل، القتل الخطأ والقتل العمد، يوجب على المخطئ كفارة ولا يوجب على المتعمد كفارة، هذا دليل على أن القتل العمد لا تجب فيه كفارة، وهذا جلي وواضح، بل هو أبرز متمسك لمن يقول بأن القتل العمد لا كفارة فيه، وهو أكوهم أكثر الفقهاء. فيقول لم يذكر تذكر الكفارة مع القتل العمد، بل جاء الوعيد الشديد على القاتل المتعمد: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فليس فيها في هذه الآية ذكر للكفارة على القاتل. إذن من أين نوجب على المتعمد كفارة والله جل وعلا ذكر المخطئ وأوجب عليه الكفارة، وذكر المتعمد ولم يذكر فيه كفارة، مع العلم بأن الآيتين متعاقبتان متواليتان في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، ثم ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فهذا دليل على أن القتل العمد لا تجب فيه كفارة. أيضا إذا جئنا إلى السنة، فإنه ورد أن الحارث بن سويد بن الصامت قتل رجلا عمدا فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام القود ولم يوجب كفارة. إذن القاتل المتعمد يجب عليه القود بدلالة السنة، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الكفارة. إذن خلصوا إلى أن القتل العمد لا تجب فيه كفارة. فيه أيضا تعليل آخر، وهو أن العمد ذنبه كبير فلا تقوى الكفارة على رفعه وعلى محوه. يقول عندنا كلام لشيخ الإسلام عليه رحمة الله، يقول: لا كفارة في القتل العمد، ولا في اليمين الغموس. اليمين الغموس التي يحلفها صاحبها كاذبا متعمدا، استهان بجلال الله وعظمته فحلف كاذبا، تسمى اليمين الغموس، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. لا كفارة في اليمين الغموس ولا في القتل العمد كما يقول شيخ الإسلام. بينما لو أن الإنسان حلف يظن أو عازم على فعل هذا الشيء ثم لم يفعله لسبب من الأسباب، نقول عليك كفارة. طيب هذا الذي حلف متعمد مستهين بجلال الله وعظمته، نقول لا كفارة عليه وهي اليمين الغموس؟ قال نعم، لكن ذلك ليس على سبيل التخفيف على مرتكبهما، بل لأن إثمه عظيم لا تقدر الكفارة. أنت لما تقول كفر كأنه يقول سهلة، يحلف متعمد كاذب ويكفر وينتهي الأمر، لكن لا تقول لا لا كفارة، أنت تبوء بإثم هذا الشيء، هذا الإثم باقي عليك لم تتحلل منه، يصير أعظم وقعا في نفسه. فكذلك القاتل المتعمد لما يقال لا كفارة عليك، لا تجب عليك الكفارة، ليس معناه والله نسامحناك وخففنا عنك وثقلنا على المخطئ المعذور، لا، المخطئ المعذور ذات الكفارة ومسحت ذنبه، لكن أنت لا كفارة حتى ما لا تجب عليك، لمعنى أن إثم القتل باقي. ولذلك يكون هذا من نصوص الوعيد. فلذلك قالوا لا كفارة على القاتل المتعمد، ليس على سبيل التخفيف عليه، وإنما على سبيل أنه يبوء بهذا الإثم تعظيما للقتل الخطأ، للقاتل الخطأ. ولذلك قال شيخ الإسلام وغيره إن الكفارة لا تجب على القاتل المتعمد لهذا السبب، لهذا السبب. هذا ما يراه أصحاب القول الأول، وهم أكثر الفقهاء، أن القتل العمد لا تجب فيه كفارة قتل، وبناء على ذلك نقول القاتل المتعمد لا يجب عليه كفارة. فيه قول آخر أخذ به بعض الفقهاء، يرون أن القتل العمد تجب فيه كفارة، فإذا قتل شخص متعمدا فيجب عليه أن يكفر كفارة القتل التي سنعرف خصالها بعد قليل إن شاء الله. ما دليلكم؟ قالوا عندنا دليل نصي وعندنا تعليل عقلي. أما الدليل النصي فهو حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد استوجب القتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل جزء منها جزءا منه من النار. تأمل هذا الحديث، حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، يقول إن صاحبا لنا استوجب القتل، يعني قتل قصاصا، قتل شخصا عمدا فاستوجب القصاص، فأتينا به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بهذه الرقبة كل جزء منها جزءا منه من النار من القاتل. فهذا دليل يقولون على أن القاتل المتعمد أوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه كفارة القتل حتى تكون فكاكا له من النار، فيخلص الله كل جزء من هذا الجاني بكل جزء من هذه الرقبة، حتى عدد النبي عليه الصلاة والسلام، قال رأسه برأسه ويده بيده، قال حتى فرجه بفرجه. إذن الشاهد من هذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أوجب على القاتل المتعمد الكفارة، فيكون هذا دليل على وجوب الكفارة على القتل في القتل العمد. أضف لذلك التعليل العقلي، وهو إذا كانت الكفارة تجب على القاتل المخطئ وهو معذور معفو عنه لم يقصد الجناية، فيكون وجوبها على الجاني المتعمد غير المعذور الذي لا يستحق المساعدة ولا التخفيف من باب أولى، فيقول هو قياس أولوي. فإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ وعلى القاتل المخطئ المعذور الذي لا إثم عليه، فوجوبها على غير المعذور الذي لا يستحق التخفيف الآثم وجوبه عليه من باب أولى، فهو قياس أولوي. إذن أصحاب القول الثاني رأوا أن القتل العمد تجب فيه كفارة القتل لهذا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا التعليل العقلي الواضح، وجوب الكفارة على المتعمد على المخطئ المعذور ينتج عنه من باب أولى أن تجب على العامد غير المعذور. نقول الصحيح والعلم عند الله جل وعلا أن القتل العمد لا تجب فيه كفارة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر القتلين فأوجب في القتل خطأ كفارة ولم يوجب في القتل العمد كفارة، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. لا إذن لا لا تجب الكفارة، والأصل في القتل العمد القصاص. لكن هذا الحديث الذي جاء في حديث واثلة بن الأسقع هناك من تكلم في ثبوته، وبكل حال فإن دلالة القرآن على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد أظهر، كما قلنا إن الله جل وعلا ذكر القتلين في آيتين متعاقبتين، فأوجب الكفارة في القتل خطأ ولم يذكرها في القتل العمد، مما يدل على أن القتل العمد لا تجب فيه الكفارة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن القاتل المتعمد لا كفارة عليه، لأن الكفارة لم تذكر في القرآن العظيم. وبهذا نكون قد خلصنا مما تجب فيه الكفارة من أنواع القتل، فألخصه أو أعيده باختصار: تجب الكفارة في القتل الخطأ أي على القاتل المخطئ، هذا محل اتفاق. أيضا لا تجب، وتجب الكفارة أيضا في القتل شبه العمد على القول الصحيح، لئلا يخلو تخلو جناية شبه العمد عن موجب. لا تجب الكفارة على من قتل نفسه، لا تجب الكفارة في القتل المأذون فيه وهو الذي أذن فيه الشارع، خلاف قوي بين أهل العلم في وجوب الكفارة على القاتل المتعمد. والأظهر والعلم عند الله جل وعلا أن القتل العمد لا تجب فيه كفارة. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية، وهي في من تجب عليه الكفارة ومن لا تجب عليه الكفارة. نأتي إلى مسألة أخرى وهي تعدد الكفارات. قد تجب أو قد تكون الجناية على أكثر من شخص، يعني ما سلف الحديث عنه هو فيما إذا كانت الجناية على شخص واحد، فقد تجب تكون الجناية واقعة على أكثر من شخص واحد، أو أن شخص أطلق بندقيته على فأصاب شخصين خطأ فمات الشخصان، فحينئذ نقول يجب على الجاني المخطئ كفارتين. إذن تتعدد الكفارة بتعدد القتلى، تتعدد الكفارة بتعدد القتلى، فإن الكفارة كما هي واجبة في النفس الواحدة فكذلك تجب في النفس الأخرى. فلو قتل الإنسان 5 أنفس لوجب عليه 5 كفارات، وهكذا. إذن الكفارات لا تتداخل، وإنما تجب لكل نفس كفارة تعظيما لحق هذه النفس وحفظا لها. أما لو تعدد القاتلون، المقتول شخص واحد لكن عندنا 3 أو 4 اشتركوا في قتل شخص خطأ، فهنا هل تتعدد الكفارة عليهم كل واحد منهم يكفر، ولا نقول الواجب هو كفارة واحدة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم تجب كفارات متعددة على كل شخص، فعلى كل قاتل ولو شارك ولو بنسبة. وبناء على ذلك نقول في القتل الخطأ لو أن شخصا نسب إليه التقصير، يعني لو اشترك 2 وكلاهما له نسبة من القتل، فنقول على كل واحد كفارة، نظرا لأن الكفارة لا تتبعض فيجب على كل واحد منهم كفارة. إذا تتعدد الكفارة بتعدد القتلى، وتتعدد الكفارة بتعدد القاتلين إذا كانوا مشتركين في هذا القتل الخطأ. على من الذي تجب الكفارة في قتله؟ هذا أمر مهم، وهو من الذي تجب الكفارة في قتله؟ من الذي تجب الكفارة في قتله؟ تجب الكفارة من الذي، يعني من القاتل الذي يجب عليه أن يكفر؟ نقول القاتل الذي يجب عليه أن يكفر سواء إما كان مسلما أو كان كافرا، صغيرا أو كبيرا أو مجنونا، فإن هؤلاء تجب عليهم الكفارة. طيب، القاتل المسلم تجب عليه الكفارة، لو كان الجاني خطأ كافر فيا ترى هل تجب عليه كفارة؟ نقول نعم تجب عليه كفارة. طيب لو كان القاتل خطأ مجنون؟ نقول تجب عليه كفارة. لو كان القاتل خطأ صبي؟ نقول تجب عليه الكفارة. إذن كل من قتل نفسا معصومة فعليه كفارة قتل، سواء كان هذا الكافر هذا القاتل مسلما أم كافرا، مكلفا أم غير مكلف. أعيد هذا الضابط، كل من قتل نفسا معصومة خطأ فيجب عليه الكفارة، سواء كان هذا القاتل المخطئ سواء كان مسلما أم كافرا أم صبيا أم مجنونا، أي مكلفا أو غير مكلف، فتجب عليه الكفارة. لكن سنعرف أنهم يختلفون في التكفير، أي في خصال الكفارة. فلا يمكن لأحد أن يقول للكافر إذا كان هو القاتل يقول عليك الصيام، لأن الصيام لا يصح من الكافر، لكن سيكفر بالإعتاق. لكن نحن الآن نتحدث إلى أن كل من أزهق نفسا خطأ فيجب عليه الكفارة، ولذلك قال أهل العلم تجب الكفارة على القاتل ولو كافرا أو قنا، لو كان مملوكا أو كان صبيا أو كان مجنونا فتجب عليهم الكفارة، لأن الكفارة تجب لقاء زهوق أو إزهاق هذه النفس، بغض النظر عن المزهق، بغض النظر عن الجاني، من حيث أهليته، من حيث أهليته أو عدم أهليته، يعني أو كونه مسلما أو كونه غير مسلم. فلذلك تجب الكفارة على كل من قتل نفسا محرمة خطأ أو شبه عمد، سواء كان عن طريق المباشرة أو عن طريق التسبب، فعليه الكفارة حتى لو كان القاتل كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا. طيب، بعد أن عرفت هذا الأصل وهو أن كل من تسبب في الإزهاق فإنه يجب عليه الكفارة، نأتي الآن إلى مسألة أخرى من مسائل كفارة القتل، وهي هذه المسألة: ما خصال ما هي الكفارة؟ نحن الآن خلصنا إلى أن الكفارة واجبة، وعرفنا في أي نوع من أنواع القتل تجب، وعرفنا أنها تجب على كل قاتل خطأ أو شبه عمد، أما القاتل المتعمد فلا. طيب، ما هي بما يكفر؟ بما يكفر، ما هي خصال الكفارة؟ خصال الكفارة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. إذن أول خصلة من خصال كفارة القتل تحرير الرقبة، تخليصها من الرق، اعتاق الرقيق تخليصه من الرق وجعله حرا، هذه أول خصلة من خصال كفارة القتل. فمن لم يجد، يعني ما استطاع أن يعتق الرقبة، فقال الله جل وعلا: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إذن الخصلة الثانية من خصال كفارة القتل هو أن يصوم الجاني القاتل المخطئ، يصوم شهرين متتابعين. هل في خصلة ثالثة؟ قال: خلاص، في القرآن ما في إلا خصلتان، وهي تحرير الرقبة، اعتاق الرقيق في الدرجة الأولى، فإذا لم يقدر أو لم يجد الرقبة أو عجز عنها فينتقل إلى أن يصوم شهرين متتابعين. ولذلك قال أهل العلم: الكفارة عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين أيضا بنص القرآن الكريم. هذا الاعتاق يمكن يكفر به المسلم، ويكفر به الرقيق الكافر، ويكفر به الصبي والمجنون، لأنه يكون تكفير عن طريق المال، والصبي والمجنون يملكون المال، وكذلك الكافر يملك المال. لكن إذا جئنا إلى الخصلة الثانية وهي الصيام، فلا تصح من الكافر ولا تصح من المجنون ولا تصح من الرقيق. ولذلك نقول أن التكفير بالاعتاق يشمل كل قاتل، أما التكفير بالصيام فلا يصح إلا أن يكون من مسلم فقط. طيب، نحن عندنا كفارات في الشريعة الإسلامية، فمثلا كفارة الظهار، والظهار أحد مواضيعنا أو أحد موضوعاتنا التي شرحناها في هذا المنهج. كفارة الظهار ذكرها الله جل وعلا في صدر سورة المجادلة، فقال الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون منكم من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. انظر إلى كفارة الظهار التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن العظيم في صدر سورة المجادلة. جعل الله جل وعلا كفارة الظهار اعتاق رقبة، فإن لم يجد الإنسان ما يعتق به الرقبة فيصوم شهرين متتابعين من قبل المسيس، فإن لم يستطع بنص القرآن الكريم فيطعم 60 مسكينا. إذن كفارة الظهار 3 خصال مذكورة في القرآن العظيم: اعتاق فصيام فإطعام، مرتبة. طيب، كفارة الجماع في نهار رمضان جاءت في السنة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين: ذاك الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. قال: ما أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أقدر. قال: أطعم 60 مسكينا. إذن أيضا كفارة الجماع في نهار رمضان فيها 3 خصال، لكن بدلالة السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا عندنا كفارة الحنف في اليمين، فالله جل وعلا ذكر في كتابه الكفارة في إذا حنث الحالف بأنها إما اعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فيصوم 3 أيام. إذن أنا عندي كفارات ذكرت في القرآن في أكثر من خصلة، بينما كفارة القتل ذكرت في القرآن أيضا في خصلتين ثنتين، فيا ترى هل في خصلة ثالثة في كفارة القتل في القتل الخطأ؟ هذا ما سأزيده إيضاحا إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.